حتى أصبح هذا الأساس أجلى وأظهر لذوي البصائر والعقول والألباب، أظهر وأجلى من الشمس ليس دونها سحاب. كيف لا؟ والله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله تعالى: قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيها المؤمنون عباد الله، إذا سأل سائل ما هي الأدلة النقلية على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، الجواب أن كل ما ورد في كتاب الله، كل ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالتوحيد ومحبته ومحبة أهله والرضا عنهم وثوابهم وأجرهم وإكرامهم، وكل ما ورد في الكتاب والسنة من التحريم والنهي عن الشرك وذم أهله وبغضهم والبراء منهم والبراء من شركهم، كل ذلك يعد من الأدلة الشرعية النقلية على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات الكريمة العظيمة، قال: لما دعا الله سبحانه وتعالى العباد إلى النظر في آياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه، أمر بما هو المقصود من ذلك، ألا وهو الفرار إليه، ألا وهو الفرار إليه، الفرار مما يكرهه الله تعالى ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله تعالى ظاهرا وباطنا، الفرار من الجهل إلى العلم، الفرار من الكفر إلى الإيمان، الفرار من المعصية إلى الطاعة، الفرار من الغفلة إلى ذكر الله تعالى. فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله، وزال عنه المرهوب، وحصل له المطلوب. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والمعنى أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا ليخلص له العبادة والدين، إلا ليعبدوه ويدعوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. كيف لا؟ والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال الله عز وجل في ثواب وأجر أهل الإيمان والتوحيد: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وثبت في الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقال للرجل من أهل النار، والعياذ بالله، يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به، أي من العذاب ومن النار؟ فيقول: نعم. فيقول الله عز وجل: قد أردت منك أهوى من ذلك، ما أردت منك ملء الأرض ذهبا ولا فضة، قد أردت منك أهوى من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك. وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان، أي الموجبتان للجنة والنار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذه إشارة وتنبيه إلى بعض الأدلة الشرعية والنقلية على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. أما الأدلة العقلية فإن من أعظمها وأجلها ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه، ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه الكريمة المقدسة بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجليلة الجميلة الحميدة التي من أثبتها لله عز وجل وعرفها حق المعرفة عرفت تماما ويقينا أن العبادة والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر لا يجوز ولا يليق ولا يحسن إلا بالرب تبارك وتعالى، إلا بالرب تبارك وتعالى الذي له الكمال كله والجمال كله والجلال كله والمجد كله والحمد كله والملك كله وإليه يرجع الأمر كله. وهذه المعرفة أيها المؤمنون عباد الله، المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته العلى، هي أشرف العلوم، هي أفضل العلوم، هي أجل العلوم. والبحث عنها والاشتغال بها اشتغال بأعلى المطالب، والحصول عليها حصول على أعظم النعم والمواهب. لماذا؟ لأن هذه المعرفة هي السبيل والطريق إلى الإيمان بالله وإلى توحيد الله وإلى تقوى الله وإلى خشية الله. وهذه الأمور العظيمة الجليلة هي عنوان سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال كلاما عظيما جيدا مهما، قال: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، ولكننا نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك وأحمد والشافعي والأوزاعي والثوري وغيرهم من أئمة الإسلام قديما وحديثا. ما هو مذهبهم؟ قال: هو إمرارها كما جاءت، ليس نفيها وليس تعطيلها. قال: هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يشبهه شيء من خلقه. الدليل قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر، والكلام لابن كثير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري قال: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه تشبيه. فمن أثبت لله، فمن أثبت لله ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى ونفى عن الله سبحانه وتعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وهنا ننبه إلى أن أسماء الله عز وجل الأسماء الحسنى غير منحصرة ولا مقصورة على هذه 99 اسما. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:

لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لا شك أن من دعا غير الله ما قدر الله حق قدره. الله سبحانه وتعالى يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها المؤمنون عباد الله، إن من أعظم الأدلة العقلية على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية الإقرار والاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر لأمر هذا الكون وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيها المؤمنون، إن من أعظم الأدلة العقلية على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية ما شاهده الناس بأبصارهم في قديم الدهر وحديثه أنه ما قام أحد بالدعوة إلى دين الله وبالدعوة إلى توحيد الله وبالدعوة إلى الإيمان بالله إلا نجاه الله سبحانه وتعالى وأعانه ونصره وأيده وأمده وعصمه وحفظه. وما قام أحد عياذا بالله سبحانه وتعالى يدعو إلى الشرك والتنديد ويحارب الإيمان والتوحيد إلا خذله الله سبحانه وتعالى ودمره وأهلكه. وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الإيمان والتوحيد والتقوى والعمل الصالح سببا موصلا لكل خير ونفع وفوز وفلاح ونجاة وسعادة في الدنيا والآخرة، وجعل الشرك والكفر والبدع والمعاصي والفواحش والمنكرات سببا موصلا لكل شر ولكل هلاك ودمار ولكل خراب وخسران في الدنيا والآخرة. كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم في هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، يقول الله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، أخذناهم وأصبناهم بالدهور والجد والجفاف والفقر والجوع والآلام والأسقام والأمراض. قال تعالى لعلهم يتعظون لعلهم يعتبرون لعلهم يتوبون وينيبون ويرجعون إلى دين الله. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك

من عند الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وسببه الأعظم، سببه الأعظم والأكبر هو الإيمان بالله، هو توحيد الله، هو تقوى الله، هو التوكل على الله، هو الرجوع إلى دين الله، هو نصر دين الله سبحانه وتعالى. ونحن أيها المؤمنون كما تعلمون نعيش في هذه الأيام، نعيش حربا مدمرة، نعيش مؤامرة عظيمة كبيرة، نعيش في مأساة ومحنة بسبب هذه الحرب. فإذا أردنا حقا وصدقا الانتصار على هؤلاء الخوارج المارقين الظالمين المعتدين الذين سفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وأهلكوا الحرث والنسل، إذا أردنا أن ننتصر عليهم يجب أن نعلم أنه قبل السلاح والعتاد يجب أن نتسلح بالعقيدة الصحيحة، يجب أن نتسلح بالإيمان، بالتوحيد، بتقوى الله سبحانه وتعالى، بالتوبة والإنابة، بالرجوع إلى دين الله، بنصر دين الله. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، من دافع عنه الله فمن يغلبه؟ لا أحد يغلبه، من دافع عنه الله لا بد أن ينتصر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. هذا هو الشرط العظيم، الشرط الثقيل، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فإذا قلت كيف ننصر الله، كيف ننصر الله، الجواب في الآية التي تلي هذه الآيات، الذين إن مكناهم في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأعظم المعروف الدعوة إلى الإيمان والتوحيد، وأعظم المنكر الذي يجب أن ننهى عنه هو الشرك والتنديد. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. هذا هو الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال هذا وعد من الله، الله أكبر، هذا وعد من الله، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بوعده من الله. هذا وعد من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأنه سينصر أمته، بأنه سينصر أمته ويجعلهم خلفاء الأرض، يجعلهم الولاة عليهم، يجعلهم الحكام على أهل الأرض، فبهم تصلح البلاد ولهم تخضع العباد. ولما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لما كان الصحابة أقوم الناس بأمر الله عز وجل وأطوع الناس لله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان نصرهم أعظم، كان نصرهم أعظم، وكان تأييدهم أعظم. فكسروا كسرى وقصروا قيصر وامتدت دعوتهم ودولتهم حتى بلغت مشارق الأرض ومغاربها. فلما قصر الناس من بعدهم في بعض هذه الأوامر نقص النصر والتأييد بحسب ذلك جزاء وفاقا، وكما تدين تدان وما ربك بظلام للعبيد. نقص النصر والتأييد بنقص ماذا؟ بنقص الإيمان والتوحيد ونصر دين الله. ولكن مع هذا كله ما زالت البشارة موجودة، ما زالت البشارة موجودة وقائمة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله هم كذلك، وفي رواية حتى يقاتل الدجال، وفي رواية إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تنصر الجيش وتنصر القوات المسلحة. اللهم إنا نسألك لولاة أمورنا الهداية والتوفيق. اللهم اهد ولاة أمورنا، اللهم اهد ولاة أمورنا، اللهم اهد ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم دمر الدعم السريع، اللهم دمر الدعم السريع، وأهلك الدعم السريع، ومزقهم شر ممزق. اللهم أحصهم عددا واغتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.